أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من أصحاب قتل الناس جميعا وما لقد جاء فاعلموا

ألم تعلم أن الله